وعلى آله وصحبه وما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما أكل اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما أكل اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. في سورة الأنعام يعني يكثر الحديث عن مخالفة المشركين، ومن الأشياء التي خالف فيها أهل الإسلام أهل الشرك أن أهل الشرك دائما يذكرون اسم غير الله سبحانه وتعالى على ما يذبحونه من أنعام وغنم وبقر وغير ذلك. فالله تعالى أمر بهذا أمرا كثيرا، فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقيد هذا بالإيمان إن كنتم بآياته مؤمنين. يعني ما ذبح على اسم الله فيجوز الأكل منه وهو مباح. وجاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثم قال الله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. يعني ماذا لا تأكل؟ ما الذي يمنعكم يا أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الله تعالى فصل لنا ما حرم عليه، وهذا نستفيد منه فائدة يا إخواني، أن الأصل هو المباح، الأصل المباح. فالله تعالى إنما فصل وبين القليل والشاذ والنادر وهو المحرم. فدين الله سبحانه وتعالى الأصل فيها السعة، والأصل فيها الإباحة، والأصل فيها التوسع، ثم يفصل الله تعالى لنا ما خرج من هذه القاعدة العامة مما حرم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ثم قال: إلا ما اضطرتم إليه. في حال اضطرار حتى هذا المحرم يكون مباحا. لو إنسان في حال اضطرار وكاد يموت من الجوع ولم يجد مثلا إلا ميتا، يجوز له أن يأكله. فحتى هذا المحرم إذا حصل اضطرار فإنه يجوز أن يدفع به ضرورته. ثم قال سبحانه: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. كثير من الناس يتبع هواه ما يتبع الوحي فيضل الناس بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وذروا يعني اتركوا، ذر الشيء تركه، وذروا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه، يعني اتركوا فعل المعصية في الظاهر وفي السر، في العلن وفي السر. فالله تعالى يأمر أن يتقي ربه سواء كان في العلن أو كان في السر، بل إن تقوى الله في السر هي ميزان الإيمان وحقيقة الخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، فهو خالي مع هذا يخاف الله سبحانه وتعالى وتفيض عيناه خشية من الله. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. كل من يرتكب إثما سيجزى به، فهو لا يظن أنه إذا فعل إثما أن الله تعالى سيتركه، لا، الله سبحانه وتعالى سيعاقبه إما في الدنيا أو في الآخرة إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. يقول الإمام القيم رحمه الله: من ظن أنه يفعل الذنب ولا يعاقب فهو مجنون. وليقرأ قول الله تعالى هذه الآية معنا، يعني من أصلح الآيات في ذلك. وأيضا من يظلم نفسه يجزى به، يعني يجازى به مباشرة. من يظلم نفسه يجزى به. الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا العكس، قبل شيء أمر الله تعالى بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، الآن ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، الذي لم يذكر اسم الله عليه نوعان: إما أن يذكر اسم غيره عليه، أو لا يذكر اسم أحد إطلاقا، لا لا لا لا يذكر اسم الله ولا يذكر اسم غيره، يعني ينسى ومباشرة يذبح مثلا ذبيحة من غير اسم الله. كلاهما كلا هذين الأمرين به تكون الذبيحة غير يعني غير جائز أن يأكلها الإنسان. فما لم يذكر اسم الله عليه فهو ميتة ولا يجوز الأكل منه. فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإنه لفسق يعني هذه الشاة أصبحت فسق لا يجوز أكلها. أو هذا الفعل وهو ترك ذكر اسم الله عمدا من الفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كان أهل مكة لما سمعوا هذه الآيات في الأمر بذكر اسم الله على الذبيحة وأن ما لم يذكر اسم الله عليه فهو ميتة ولا يجوز الأكل منه، فكانوا يلقون شبهة خبيثة، يقولون ما ذبحتموه أنتم حلال وما ذبحه الله حرام. ما ذبحه الله يعني مما مات لوحده يعني من الميتات، وكان بعض العرب يأكلون الميتة يستجيزون أكل الميتة. فالله تعالى قال لا تسمعوا لهذا الكلام، هذا من إيحاء الشيطان إلى أوليائهم ليجادلوكم، لأن الحقيقة أن هذا كلهم بأمر الله. يعني هذه ذبحت بيد إنسان، وهذه ذبحت بيد مثلا مرض ولا نطحتها نطيحة ولا ذئب أو غيره. فكل ما كان من مات فإنما مات بقدر الله سواء هذا وهذا، لكن الفرق هو السبب. هذه صارت مباحة لأن استكملت الشروط التي أمر الله تعالى بها في الذبح، ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم، وأنهر الدم لابد يكون النحر في الرقبة وهكذا، بينما تلك لا ما استكملت هذه فيكون ضررها أعظم. ومن هنا نعرف أن هذا من إيحاء الشيطان، قال وإن أطعتموهم إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكل ما لم يذبح اسم عليه وكل ما لم يذبح إخواني فهو وبائي، ودخل الخنق ودخل كثير ومسدس أحسن هذا اللي يضرب في الرأس، أنواع يعني كثيرة جدا في إزهاق الميتة، وهم طبعا يضربونها بالصعقة أو مسدس وغيره حتى يكون وزنها ثقيلا، لأن لو نحرها فيثج الدم ثجا كذا فيخرج دمها وتصبح أقل وزنا. فهو لما يحسبها حسبة مثلا بعضهم الشركات هذه مليون دجاجة في الشهر، وعلى كل دجاجة يخسر 100 جرام، يعني هذه 100 مليون جرام يخسرها كل شهر، هو يحسبها كذا تجاريا فيقول خلاص خلوا الدم فيها حتى يزداد أرواحهم. فينبغي الحذر يا إخوان. وللفائدة، كل ما ليس في بلاد الإسلام فهو فطيس. كل الشركات هذه البرازيل، أمريكا، أوروبا، أستراليا، فرنسا، كلها يا إخواني لا يستخدمون الطريقة الشرعية في الذبح. وهذا ليس كلامي، كلام اتحاد جمعيات التعاونية في الكويت، أرسلوا 5 وفود إلى القارات، ذهب وفد إلى أمريكا الجنوبية، ووفد إلى أمريكا الشمالية، ووفد إلى أوروبا، ووفد إلى أستراليا، كلهم لا يذكرون اسم الله ولا ينحرون النحر الشرعي، يعني ما ينحرون من ما يثج الدم ويخرج الدم، بل إما صعق وإما مسدس مطرقة وإما خنق وإما تغريق بالماء، كلها أساليب محرمة، كلها أساليب محرمة. لذلك يعني احذر، إذا كان الشركة يعني إسلامية فخذها وإن شاء الله الأمر طيب، أما غير ذلك فاحذر. فالأصل عندهم هو الذبح على غير اسم الله والذبح على غير الطريقة الشرعية في إنهار الدم. وإن الشياطين يجادلكم ويطعنكم إنكم لمشركون. قال المؤلف من فوائد الآيات الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة وإذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على إباحته. قال: كل من تكلم في الدين بما يعلمه أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق لا باطل فهو معتدي ظالم لنفسه وللناس، وكل من أفتى وليس هو بكفء الإفتاء فيدخل في هذا الذم الشرعي. أقف هنا إن شاء الله غدا نكون بقية هذا الوجه، أسأل الله تعالى.